نعيمة الأيوبي هي أول محامية مصرية وأول طالبة مصرية نجحت في امتحان ليسانس كلية الحقوق بعد إنشائها، وتصدرت صورة نعيمة الأيوبي الصفحة الأولى لجريدة الأهرام يوم الجمعة 16 من يونيو من عام 1933 بهذه الصفة. ونعيمة الأيوبي من مواليد الإسكندرية، وهي ابنة المؤرخ إلياس الأيوبي. أنهت المرحلة الابتدائية في مدرسة محرم بك الابتدائية بالإسكندرية، وبعد حصولها على الشهادة الثانوية من مدرسة البنات بالحلمية الجديدة بالقاهرة، أرادت هي وبعض زميلاتها الالتحاق بالجامعة المصرية التي كانت التقاليد تمنع الالتحاق بها. وكتبت نعيمة الأيوبي كيفية التحاقها بالجامعة قائلة: خشينا إثارة الرجعيين، أولئك الذين نصبوا أنفسهم حماة التقاليد المزعومة، ورأينا أن نلجأ إلى أستاذنا الدكتور طه حسين بك، فما إن وقف على رغبتنا حتى وعد بتحقيقها، ونصح إلينا أن نلتزم الصمت ونتجنب إذاعة الخبر حتى لا ينتقل إلى الصحف فيتعثر علينا المسعى. وعملنا بنصيحة أستاذنا، وكانت مؤامرة ناجحة، إذ فوجئ الرأي العام بنبأ قبولنا في الجامعة، ولكن بعد أن أصبح القبول نهائيا. وقررت نعيمة الأيوبي أن تعمل في المحاماة، وكانت المحاماة عملا حتى هذا الوقت مقصورا على الرجال. وتقدمت نعيمة الأيوبي بطلب لمحكمة الاستئناف لقبول قيد اسمها في جدول عموم المحامين. وخاضت هذه السيدة سلسلة من المعارك الشرسة حتى تحققت رغبتها، وتولى عبد الله حسين المحامي تقديمها إلى أوساط المحامين، وكان أول المدافعين عن حقها وحقوق المرأة عموما. فكشف بذلك عن انحيازه لاشتغال المرأة بسائر المهن بما فيها المحاماة، وقد عبر عن ذلك في قوله: إن صعود منزلة المرأة اليوم مترتب على صعود منزلة الرجل ذاته، فالعلم كالكهرباء لا سبيل إلى منع انتشاره بين جميع الناس. ورحب بها زملاؤها المحامون كأول فتاة مصرية زميلة لهم. أعد هذه الحلقة محمد خالد. نمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضواحي، وشكرا لمهندس الصوت عصام سيد.